ولا رأيت جلد أدراك اليوم. فما قال الرجل فإذا الرجل الذي يغتسل يتقلب بين الماء، نعم قد أصيب بالعين وقد أوشك على الهلاك. فذهبوا وأخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال على ما يغسل أحدكم أخاه، ألا فرست؟ أن تقول تبارك الله؟ ثم أمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يغتسل، فصب على ماذا؟ على الذي أصيب بعين وشفي بإذن الله تعالى. كم حديثا قرأنا يا خلوم؟ كم حديثا قرأنا؟ من صحابيه؟ الراوي له عن الراوي له عن داوود الراوي له عن عبد الله وعن وهيب وعن مسلم. تغسلتم فاغسلوا. عندك ارفع صوتك اذا امر بالاغتسال فليغتسل. من هذا يغتسل؟ ها؟ اذا لم يغرف يعني من هو الذي اصيب بالعين الذي اصاب بالعين من ها؟ إذا لم يعرف الذي يقول ما صار صار بالعين يقول ما رأيت خير إن شاء الله. إذا أجيب عن صاحبي ضايق أجيب خير إن شاء الله. يطلب الاستغسال من العين إذا كان معلوما، إذا كان معلوما فيطلب منه الاستغسال وهو غسل مواضع الوضوء ثم تصفي على يعني على مصاب العين. فإن كان مجهولا طلب من يعني إذا كان غير محيط طلب من المجموع من المجموع. طيب خير إن شاء الله. نريد أن نستثنى بهذا الحديث. إيه؟ هذا الحديث نريد أن نستثنى فيه. بس أساله أخ وهو كثير ما يزور معنا. الذي يظهر الحديث ليس بصحيح. تعال يا أخي. والإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الغرسيبي رحمه الله تعالى حدثنا أبو كريب محمد بن العلاء الهمداني قال حدثنا ابن نمير وماذا مولا محمد بن نمير. كيف أخبرك ولك إلا أنه محمد بن نمير؟ ها؟ قد أخبرته معنا عندك؟ عبد الله. كيف أخبرك ولك إنه عبد الله بن نمير؟ عندك؟ محمد بن عبد الله. عندك؟ عندي على عبد الرحمن لا يحفظون عبد الله لا جئت ولا ريب. هذه بركته. نعم الله المستعان من أكثر الغالطين. قال رحمه الله حال عن ابن حدثنا ابن نمير عن هشام مخرج الحديث هشام وقد تعبت حتى او من اجل ان اجد متابعا لهشام لكن وجدت عن صحابي اخر بطريق اخرى ليست في الصحيحين عن هشام عن أبيه عن عائشة قالت سحر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يهودي من يهود بني زريق وهم المتخصصون في السحر اليهود نعم وعلموا بعض المسلمين بل كثيرا من المسلمين الذين لا يخافون الله نعم ممكن ان تعطيه 10 آلاف ويسحر مسلما ربما كان طائر قانتا لله ونادى مطيعا له طالب علم ولا يبالي الخبيث ان يصرفه من اجل عشرة الف ريال او من اجل خمسة الف ريال اين ان وماذا يا اخوان فمثل هؤلاء حد الساحر ضربة بالسيف ما حاله ألمت أخوك الجزائري يقول موقوف على ابن عمر على عمر نعم لا دع الجزائري بعدعوه حتى يراجع نفسه الناس موقوف على جندب عند الترمذي احسنت يا اخانا ماذا يا اخواننا وماذا وحفصه امرت بقتل ساحره سحرتها وعن دجاله قال اكان كتاب عمر ان اقتلوا كل ساحر وساحرة ألا نعم ولكن أين الحكومات التي تقيم ماذا التي تقيم شرع الله إذا أعطاهم أموالا أو أخبرهم بشيء من المغيبات فليبشر بجنديين عند الباب يحرسانه اي نعم ماذا يا اخواننا وبعد هذا صحيح المسلمون الى الله المشتكى يبقون حيارا فمثل هذا من استطاع وقد تاكد انه ساحر وقد اضر بالمسلمين فمن استطاع ان يغتاله فليغتلوا لأن رب العزة يقول في كتابه الكريم إننا جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف نعم مثل هذا الخبيث الذي أيضا ربنا يمنح ترخيص لنشراته مثل أولاد مهدي أمين في بيت الفقير يمنحون ترخيصا لنشراتهم الخبيثة أين الكذاب الكذب المفضوح كذب مفضوح إلى النهاية ماذا محافظ اللواء مستقبله سعيد فنجمه جاهز وماذا مدير امن اللواء مستقبله سعيد ورئيس الوزراء مستقبله سعيد ونجمه جاهز وهو غالب الرئيس مستقبله زهير وسعيد وهكذا مدير الناحيه إيه نعم بعض المشايخ اذا كان يخاف منهم ايضا مستقبله سعيد كل هؤلاء ما بهم مستقبل لحد كل هؤلاء يا ايها الكذاب الدجال ما بهم واحد مستقبله لحد والله المستعان المهم كذب المفضوح وفضائح تنشر في اليمن صحيح الى النهايه يندالها جبين التاريخ ايه لا تتسطر ما تقول لهم فقط انها مجرد حكايات تتسطر للكتب وللتواريخ اذا انه ربما يوجد تبيان عند بيت ماذا يا اخواننا الذي في رجاء وجده العوبلي عند بيت العوبلي في رجاء ربما يوجد جنديان يحرسانه الحكومة تحرس الباطل وتحرس الضلال فالله المستعان اكثر حديثا كان عليه يا اخي لا تدري الباب الباب في بلد يحيى في شاب لله يا ابوك اين اضعفكم يحيى يقول لا زلنا فيه شاب خيرا ان شاء الله نعم حديثا واحدا قرانا حديثا واحد واخوكم ايضا يقول قرانا حديثا واحدا هل بقي شيء من العجائب والغرائب فاتوا بها نعم في اي لحظة ها يقال له لبيد بن الاعصم قالت حتى كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يخيل اليه انه يفعل الشيء وما يفعله حتى اذا كان ذات يوم او ذات ليله دعا رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ثم دعا ثم قال يا عائشه أشعرت أن الله أفتاني بما استفتيته فيه جاءني رجلان فقعد أحدهما فيه أحسن علاج التوجه بالقلب إلى الله أنت يا أيها النعسان استيقظ خيرا إن شاء الله نعم التوجه بالقلب الى الله عز وجل ثم بعد ذلك ايضا الدعاء والمحافظة على الاذكار اي نعم وماذا يا اخواننا فقال احدهما قال رجلان فقعد احدهما عن راسي الثاني ما اتقيته جاءني رجلان فقعد احدهما عند راسي والاخر عند رجلي فقال الذي عند راسي للذي عند رجلي او الذي عند رجلي للذي عند راسي ما وجع الرجل قال مضبوط اي مشهور من باب التفاؤل قال من ضبط قال لبيد بن الاعصم قال في اي شيء قال في مشط ومشاطه قال وجف طلعه ذكر اي من النحل القساء كانه القساء القساء الذي يظهر عليها نعم فقال فاينه قال في بئر ذي ارواد قالت فاتاها رسول الله صلى الله عليه وسلم في أناس من أصحابه ثم قال يا عائشة والله لكان ماءها نضاعة الحناء ولكان نخلها رؤوس الشياطين ومعنى قوله يحيل إليه أنه يأتي آلا ولما يأتهم شأن كثير من الرجال يسحرون عن نسائهم فيظن أنه يستطيع أن يأتي أهله فإذا ضرب منهم تعطل نعم يحمل على هذا وإلا فقد طعن كثير من المبتدعة في هذا الحديث وقالوا إنه ينافي العصمة ينافي العصمة ولكن الله سبحانه وتعالى حافظ دينه وحافظ شرعه فذا كان الشيطان ليتسلط على قلب النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد راينا بعض اخواننا من الممسوسين ربما يتخاطب معك احسن منه واحسن مني نعم هو المريض نفسه يقول لك افعل كذا ولا تفعل كذا وضع يدك كذا ويتخاطب واذا راك بعد ربما تبتسم او غير ذلك قال لك اذكر الله سبحانه وتعالى وادعو لنا. هل بعد هذا يا سبحان الله يا سبحان الله ما صحيح؟ فما ظنك بالنبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم وقد عصمه الله سبحانه وتعالى؟ فالتأثير وضع على ما جاء وما سمعتموه. وقد رد القاضي غياث والنووي وابن قتيبة في تأويل مختلف الحديث. نعم. وهكذا أيضا المعلم في الأنوار الكاشفة. وجرعنا بحمد الله الكل في ردود أهل العلم الطاعين على حديث الطاعين لحديث الشهر. نعم. وماذا وأخذ هذه الزوبعة محمد رشيد رضا وشيخاه وطارا بها؟ نعم. ونشرها على أن هذا الحديث لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويطعن في محمد رشيد رضا لأن عنده علما بخلاف الآخرين فهم ما عندهم إلا شيء من الذكاء يطعن فيه بهشام بن عروة لأنه تغير حزبه والله المستعان. يعني ان مثل هذا يدعى الرسول شيء يعني في الجانب الدنيوي اما جانب الرساله والشريعه فلا. اي نعم هو هذا بارك الله خيرا ان شاء الله. من بشريه من بشريه نعم ومن بشريه من بشريه من بشريه لا يدل على بشريه بعض الانبياء قد قتلوا وضربوا يعني قولهم أنه يعني لا يحصل. إيه نعم والله يعصمك من الناس المراد به من القتل وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم كدرت رباعيته وشد رأسه. قالت فقلت يا رسول الله أفلا أحرجته؟ قال لا أما أنا فقد عافاني الله وكرهت أن أثير على الناس شرا فأمرت بها فجوفلت. عندك يا أخي ميدل كم حديثا قرانا الليلة؟ أنام من صحابيه الرضي له عن عائشة الرضي له عن عروة ها الرضي له عن هشام. كمل عندك من الكتاب ابن نمير الراوي له عن ابن نمير ها كريم خير ان شاء الله. قال حدثنا ابو كريم قال حدثنا ابو اسامه قال حدثنا هشام عن ابيه عن عائشه قال سحر رسول الله صلى الله عليه وسلم وسبع ابو كريم الحديث بقصته نحو حديث ابن نمير وقال فيه فذهب رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم الى البئر فنظر اليها وعليها نخل وقالت قلت يا رسول الله فأخذته ولم يقل أفلا أحرجته ولم يذكر فأمرت بها فأمرت بها فدفنت. تعالى حدثنا يحيى بن حبيب الحارثي قال حدثنا خالد بن الحارث بصري يحيى بن حبيب الظاهر بصري قال حدثنا شعبة شعبة بن الحجاج أبو بصبار أمير المؤمنين في الحديث كان يبغض التدليس ويقول لن يبني أهون من أن يدلس. نعم ومن القائل التدليس أخو الكذب عنده لو ساحر كيف أحد رسولة في المليون الكذب الله خلا عندكم عندكم شعبة لكن ظاهر ماذا الباع في الحديث أنه اليوم إن شاء الله أنا خير إن شاء الله هنال ها كما يقول يحيى بن يعمر علي بن عمر سنتم جزاكم الله خير ولا جزاء الله خير عن هشام بن زايد بن عالم على لكن يروي عن جده أن امرأة يهودية أتت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بساة مسمومة فأكل منها فجيء بها إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأل عن ذلك ما الحامل لك على أن وضعت سما في اللحم فقالت أردت لأبطلك قال ما كان الله ليسلبك على ذلك قال أو قال علي قال قالوا أنا نبتلها قال لا قال فما زلت أعرفها بلهوات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وهي ماذا اللهوات اللحمة المتدلية على سب البلعوم الذي ينزل نعم فماذا وفيما كان عليه من الأخلاق فإنه لم يقتلها صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم قتلها لأنه مات أحد الصحابة نعم خاصة مات أحد أصحابه بسببها بسبب هذا صلى الله عليه وعلى آله وسلم لنفسه وفيه ما كان اليهود عليه من الخبز ولا يزالون أيضا كذلك على الخبز لماذا تسميد الأجساد أو تسميد الأفكار والله المستعان قال حدثنا هارون بن عبد الله هارون بن عبد الله بن مروان الحبال وله ولد المحدث موسى ارفع منه رتبة قال حدثنا روح بن عبادة القيسي وهو احد الروحين خلد الثانية خلد زائر فأيهما أرفع الصدقة ورتبة من قاسم رأى أرفع طبقة ورتبة بارك الله فيك قال حدثنا شعبة بن الحجاج قال سمعت هشام بن زيد قال سمعت أنس بن مالك يحدث أن يهوديا أن يهودية جعلت سماء حسين الظاهر وفضلها لغتان هكذا يا أخوان ثلاث لغات ماذا الفتح أفضح والفتح أفضح طيب في لحن ثم أتت به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في نحو حديث خالد في اي ادواء اللحد يا اخي؟ وضعت السم. ها؟ ماذا السم؟ وضعت في اي ادواء اللحد؟ فاد. ها؟ فاد. خير ان شاء الله. الناس شاء. ايه شاء. الله انت رأس. ذراع. ذراع. وقد سألوا عمر عمر فقالوا انه يعجبه الذراع. اصلحك الله يا اخي. لا حتى أنت رأي الهوات أنه لم يفهم. لماذا تبعث؟ وترجع إلى الحي لو أنت ضعيف. صحيح. لا يرضوك. إن شاء الله. ما شاء الله. فكم حديثا قرأنا يا أخي أنت؟ الذي بعدك انت الذي يدل راسه كان في راسه عند الحب اي عمر اذا كان عندك ساب نظرت حتى تشفع بك بنت حبيب كنت مسافرا استعدادوا عليك كلما سلمت واحدا من الاخوان قال كنت مسافرا الله المستعان بل نظرت حتى شبعت بل نظرت فكم هذه القرائن ها من صحابي ها لما انت كم يعني عندي كم عند الجيران ها نعم عندي طيب خيرا ان شاء الله نعم انس بن مالك الراوي له عنه نعم ماذا ها حبيبه بسمه هشام الراوي له عنه شعبة بعد هذا الاخ ناصر الكريم علم اخوانه قيل قد نسيتها عند كنا ندرس في النحو وما شاء الله تنفق علي في تلك الحيله ما شاء الله يذكرها احد منكم يا اخوان كنت أقول من عندك تقول من عندي هو بس يعني فلا أدري ماذا على والله المستعان حفظ الله ناصرا وفي ماذا أخواني في الله أنه ينبغي للدعاء إلى الله أن يتحروا فيما يؤتى إليهم فماذا كشباب صدمه الله بالبلاء عند أن لم يستطع أن يوقع بالأسراج أعطاء للطباق شيئا من المال من اجل ان يسلمهم ولكن الذي حصل هو الشيء اليسير حيث الله عامله فماذا اخواني في الله فينبغي ان يكون المسلم فاطنا اعلام واخونا احسان اله ظهير ايضا ما شاء الله في زهور ورد تقدم اليه وما بعد هذا فينبغي ان يتنبه وبعد هذا ماذا والله خير حافظا وهو ارحم الراحمين لكن على الشخص ان يتنبه Love you. الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم بن الحجاج أبو الحسين النيسابوري الغسيري رحمه الله تعالى حدثنا زهير بن حرب أبو خيثمة النسائي وله ولد المحدث بعد اسمه أحمد. أبو خيثمة هو صاحب كتاب العلم ولا إسحاق بن إبراهيم الحنظالي أبو يعقوب ويقال أبو محمد. قال إسحاق أخبرنا وقال زهير واللفظ له حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد. يضر بنا جرير بن عبد الحميد كثيرا او اكثر من جرير بن حازم. نعم فأيهما الذي اختلط؟ جرير بن حازم ولم يضر اختلاطه. لماذا؟ ابن معين امر الله. هذا راى حتى يجب ان يخبت حجبه اولاده. الا على الاسره الطيبه لو كان مثل ماذا بعض الاسر الضائعه يخلوهم يدخلوا بالابناء يعني ماذا رفعه وشاد. لا عن الاعمش سليمان بن مهران الجديران رويا عن الاعمش ولم يروي جرير بن حاجب عن منصور. فإذا رأينا جريرا عن منصور فهو جرير بن عبد الحميد عن الأعمش وهو سليمان بن مهران آخر نقطة من نقطته أو من ماذا نكت بعض طلابه عند أراد أن يحدث الحديث فقال الصالح هل يريد أحد فضرب غمز عليه فلا يريد أحد فحدث من الحديث. بل أحسنت. إذا أبعد الضحى وهو مسلم بن صبيح عن مسروق وابن الأجدع الواجعي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا اشتكى بنا إنسان مسحه بيمينه. طيب ثم قال هذه بالباس رب الناس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاؤك. مسحوا ذلك لا يغادر سقما. فلما مرض رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم ماذا قل؟ اخذت بيده لاصنع به نحو ما كان يصنع. فانتزع يده من يدي ثم قال اللهم اغفر لي واجعلني مع الرفيق الاعلى. قالت فذهبت انظر فاذا هو قد مضى. نعم فهذه الرقى المشروعه وابداء الرقى التي تشتمل على أسماء أعجمية وربما على أسماء من الجن أو من الشياطين والعفاريت فهي تعتبر شركا. وفيه ماذا؟ تعليق القلب بالله عز وجل لا بشخص ولا بالراضي نفسه، فالراضي لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا. هل يدخل هذا في حديث 70 إن طلب أن يرضيه فلا يدخل، وإن جاء أحد يرضيه ولن يطلب أحد يرضيه فماذا فهو يدخل إن شاء الله. قال رحمه الله تعالى: حدثنا يحيى ابن يحيى. طب يحيى ابن يحيى في طبقته يا اخي صالح؟ اظن لا يوجد الا واحد. ها؟ واحد. من يعرف واحد في طبقته؟ يحيى ابن يحيى اظن ليس هكذا. ليس هكذا؟ نعم. طبعا شباب قال له يحيى ابن يحيى. لله أبوك ثم لله أبوك ثم لله أبوك. نعم صحيح. جزاك الله خير. الأخي اسمه عبد الحكيم يقول 14 الذي قال له يحيى ابن يحيى. اصبر يا عبد الحكيم. الله المستعان. ها؟ لا يا أخي أنت قلت يا ابن يحيى. أخطأت. لا بأس. خلاص لا بأس. 14 من يقال له لحية، ما هو 14 من يقال له لحية؟ قال رحمه الله: أخبرناه شيء وهو ابن بشير ها، وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد وأبو كريب محمد بن العلاء الهجاني قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خالد تعرف محمد بن علاء النبذي تعرفه؟ لا حالف ها؟ ها؟ عندك؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ ها؟ قال رحمه الله: قال حدثنا أبو معاوية محمد بن خازم حان وحدثني بشر بن خالد عسكري إلا أن يكون عسكريا وإلا يسمون بعض المواضع في العسكر إذا نزل فيها العسكر ويبقى الاسم ملازما للموضع. قال رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن جعفر لعد غندر حا وحدثنا ابن بشار محمد قال حدثنا ابن عدي عدي محمد ايضا بن ابراهيم كلاهما عن شعبة حا وحدثنا ابو بكر بن ابي شيبة وابو بكر بن خلاد محمد بن خلاد باهلي قال حدثنا يحيى وهو القطان عن سفيان كل هؤلاء عن الأعمش بإسناد جميل في حديثه شيب وشعبة نسحه بيده قال في حديث الثوري نسحه بيمينه وقال في عقب حديث يحيى عن سفيان عن الأعمش قال فحدثت به منصورا فحدثني عن إبراهيم عن مسروق على عائشة في نحوه. وتسأل فلا يجبن إلا المسؤول. نعم. أنت يا أخا ليلي الذي قبلك نعم أنت. قال رحمه الله تعالى حدثنا شيبان بن فروخ ما كليته وما كلية أبي. فإن بسرعة يا رجال هكذا الله يصلحكم. عند الأخ المتكئ اعلم عندك ما كنيته وما كنيته أبيه. سمعت؟ عندك يا أخانا مصطفى. ها؟ وأبوه. لا تدري عندكم كلكم ابو شيبه فابو محمد بن ابي شيبه. لا صدوق يخطئ جاهل خير ان شاء الله. هو الحرطي الذي كان بعض الإخوة من الشاجر قد سمى نفسه شيبان بن فروخ، فلما وجد أهل قال لا أبغي اسما غيره. قال حدثنا أبو عوانة والله بن عبد الله ليشكري. وهناك أبو عوانة آخر أنزل من هذا. عندك صالحة أراك بالسجن ذلا. واحد صحيح. ايه صحيح. هو لا كل يسجن وين هذا السجن؟ يعقوب بن إسحاق. ولكن بعد اللي سيا ولكن بارك الله فيك صاحب الصحيح عن صاحب المستحيل على الصحيح. سميه بهذا او بهذا. وهو شارك مسلما في بعض الضيوف. قال رحمه الله تعالى عن منصور وهو ابن المعتمد. كاننا لسنا بعيدي عهد بمنصور عن ابراهيم وابن يزيد النخعي. انا معنا ابو يوسف فليقل هذا في طبقته ابراهيم نخعي اخر فمن هو فهو بالمد. ما تعرفه يا ابا يوسف؟ ابو يوسف لا يعرف سهلا. عندك يا اخي عندك اسماعيل. ها؟ لا الاسماعيل خير ان شاء الله. من اسماعيل عندك ها؟ الثاني السلمي. قلت لك النخعي عندك تقول السلمي. يا لك يا اخي جزاك الله خيرا. نعم. عندك يا عبد الرحمن قد نمرت حتى سمعت في تقريب التهذيب ولا عم الدفتر. لا ذا ولا ذا فيه ابراهيم. عن مسروق وهو ابن الأجدع ينسب إليه بالمسروقين. عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان إذا آدم بيضا يقول هذه بالباس رب الناس رب الناس اشفه طيب أنت الشافي لا شفاء إلا شفاء إلا شفاءك لا يغادر سقما شفاء لا يغادر سقما شفاء او لا شفاء بهمزة الوصل ام بهمزة القطع بهمزة الوصل ام بهمزة القطع الناس الوصل نعم صحيح قال رحمه الله تعالى حدثنا ابو بكر بن ابي شيبه عبد الله وجهير بن حرب ابو خيثمة قال حدثنا جرير وهو ابن عبد الحميد عن منصور عند أخينا النعشان إذا كان في نعشان فليقل هذا أنت نعشان يا أبا محمد فخير إن شاء الله فمنصور على يعني جرير عن منصور من جرير جرير بن عبد الله الله يكرم خيرا ان شاء الله فرنتك نعسان يا اخي ما عندك ايش خيرا ان شاء الله جرير عن منصور بن جرير بن عبد الحميد جرير عن عامش بن جرير حكم عبد الله يقول جرير عن منصور هو ابن عبد الحميد وجرير عن الأعمش هو ابن حاجب الجريران يرويان عن الأعمش شدة وأما منصور فيروي عنه جرير بن عبد الحميد عن أبي الضحى مسلم بن صبيح عن متروك وهو ابن الأجدع أبو عائشة الواجعي قيل إن عمر سمى أباه عبد الرحمن وقال إن الأجدع اسم شيطان فلينظر أصح هذا أن لم يصح عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم إذا أتى المريض يدعو له قال هذه بالبعث رب الناس واشف أنت الشافي لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما وفي رواية أبي بكر نعم فدعا له وقال وأنت الشافي ما شاء الله قال رحمه الله وحدثني القاسم بن زكريا بغدادي أخوان أبا داء قال حدثنا عبيد الله بن موسى العبسي عن اسرائيل وعبيد الله كثير الرواية عن اسرائيل واسرائيل هو ابن يونس ابن ابي اسحاق ابك يا جزائري اين اقوى اسرائيل ام ابوه ام جده أضعفهم يونس سعد وأبو أسحاب أحسنهم وهذا يعني إسرائيل في يعني الثقة أو يعني بالتفق على ماذا أو بلا نزاع أو بهذا المعنى إسرائيل ماذا يا أخوان ثقة كل ما فيه بلا حجة سد قال رحمه الله تعالى عن منصور عن إبراهيم ومسلم بن ثبيت عن مسروق عن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم في مثل حديث أبي عرالة وجرير. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وأبو كريب واللفظ لأبي بكر. قال حدثنا بن ثبيت قال حدثنا هشام عن أبيه عن عائشة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يرضي بهذه الرقية حديث البعث رب الناس بيدك الشفاء لا كاشف له إلا أنت. قال وحدثنا أبو كريب محمد بن العلا قال حدثنا أبو أسامة حماد بن أسامة وحدثنا إسحاق بن إبراهيم الحنظلي قال أخبرنا عيسى بن يونس كلاهما عن هشام بهذا الإسناد مثله. القشيري رحمه الله تعالى حدثني سراج بن يونس بغدادي وربما تصحف إلى سراج فينبغي أن تتنبه لهذا وهكذا أيضا سراج بن النعمان ربما تصحف إلى شرايع قال ويحيى بن أيوب مقابري عندك يا أخي الغافي الغافي نعم وهو من رجال مسلم الغافي قال لا نعم انت يا اخي احمد ها سمعوا مع الاثنين مع الاخر لا يا اخي تصريح الطاول بارك الله فيك صحيح جزاك الله خيرا انت اقول انا الافصح بالحق ها اقول الافصح بالحق ايه ان شاء الله لا جزاك الله خيرا عندك نعم الغافلين انت متابع لأخيك الصالح عندك المقابري وانت متابع لأخيك الآخر يحيى نعم استوت المتابعات من مال يا اخواننا عندك مقابري لا شك ولا ريب ايضا ان شاء الله صحيح الله المستعان يا اخواننا لماذا شيخا بارك الله فيك. قال حدثنا عباد بن عباد هل هو المهلبي ام غيره؟ اثنان في طبقة واحدة كلاهما يقال له عباد بن عباد. هل يحتاج الى نظر التلميذ والشيخ؟ عباد بن عباد الثاني ليس من رجال من؟ هكذا خير ان شاء الله. فاذا هذا المهلبي عن هشام عن هشام بن عروه عن ابيه. اين ارجع هشام بن عروه ام ابو الصحابي؟ خيرا ان شاء الله. يعني فعلى هذا ابوه ارجح بلا شك ولا ريب. خيرا ان شاء الله. اين ارجح هشام بن عروه ام ابوه؟ كما قال لا. اين ارجح هشام بن عروه ام ابوه؟ ها هشام. خيرا ان شاء الله. اين يا حبذا لو وافقت الشيخين فانظرت كما قال الشيخان. خيرا ان شاء الله. بارك الله فيك. عندك ياسين عروة أرجح وليس بصحابي. صحيح. عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أم المؤمنين أم عبد الله التي سئل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي الرجال أحب إليه؟ قال أو أي النساء أحب إليه؟ قال عائشة. قال أين الرجال؟ قال أبوها. أنا به عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا مرض أحد من أهله نفث عليه بالمعوذات قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس. ما شاء الله امر طيب وهي خير من كثير من العلاجات حتى من العبر. وإن ماذا يا أخواننا الحبوب التي ربما يداوون الكبد فتحدث قرحة في المعدة أو غير ذلك؟ هذه الحبوب وهذه الشربات التي ابتلينا بها نعم المعوذات. وهكذا ينبغي أن نسأل بمرضانا إذا مرض أحد ننفذ عليه بالمعوذات. فلما مرض الذي مات فيه جعلت أنفذ عليه وأمسحه بيد نفسه لأنها كانت أعظم بركة من يدي. وفي رواية يحيى ابن أيوب بمعوذات. النفس قبل القراءة. ها؟ النفس قبل القراءة. أما في النوم فالنفس قبل، وأما في المرض فالقراءة قبل. نعم. وسأسأل فلا يجيبن إلا المسؤول وهو صالح بن صالح. فإن أجاب وإلا فعند صالح بن صالح الآخر. قال حدثنا يحيى بن يحيى. كم يحيى في طبقته يا أخي صالح؟ ها؟ كثير. وكم يحيى بن يحيى في طبقته؟ ها؟ نعم اثنان. اذكرهما لا عند صالح وحده حتى يقول أحلوا. من ذاك الذي يلتفت إليك يا صالح؟ فختان أو لا؟ نعم لا تلبي صالحا جزاك الله خيرا. عندك شيء يا صالح وإلا أحيله؟ ها؟ عندك يا ناصر؟ انت صالح الثاني. عندك؟ ها؟ في طبقته من؟ يحيى بن يحيى الليثي الأندلسي من الكتاب أو من الجيران أو من عندك؟ ها؟ من عندك؟ خيرا إن شاء الله لا بأس. قال قرأت على مالك ومالك كان يأمر طلبته أو طالبا من طلبته فيقرأ عليه. هذا يسمى العقل. نعم. كمحال الحديث في الحديث الذي يقرأ على مالك يا أبا محمد. ها؟ ما سمعته أو ما تدري؟ ما حال الحديث في الحديث الذي يقرأ على مالك؟ خير إن شاء الله. نعم لا سأسأل يا إخواننا. أنت يا أخي جزائري؟ ها؟ هو ضعيف؟ خيرا ان شاء الله. عندك ها كذاب الله يصلحك. لا اذا كنت تعني راي يحيى بن معين الذي الضعيف عنده بمعنى ليس بثقه. نعم من الذين يقرؤون على ذلك؟ نعم ما شاء الله ما شاء الله. ها من أبي حديث ما هو الحديث؟ راجع إن شاء الله. لو راجعتم الميزان يا أخوان. قال رحمه الله عن ابن مالك بن أنس الذي يعتبر العلماء روايته عن الراوي توثيقا له ورب راو يسألون عنه فيقولون قد روى عنه مالك ومع هذا فروى عن ضعيفين. ثلاثة قل عبد الكريم بن المخالف وعاصم بن عبيد الله وعطاء الخراسان. نعم احسنت. حديث لأبي حديث شكرا. طيب أعطاك الله يا جزائي. نريد أن نعيدهم على الله. نريد أن نعيدهم على الله. نريد أن نعيدهم على الله. قال رحمه الله أعطاكنا صالحا الأستاذ يا أخي. قال رحمه الله تعالى عن ابن شهاب محمد بن مسلم بن عبيد الله الذي تكلم فيه المبتدعة من أجل ماذا؟ أن يطيحوا بحديثه. نعم فدوك عنه وله ترجمة نيرة في تاريخ دمشق، وقد أفردت في جزء بمفردها، ولعلها أوسع ترجمة له. أي نعم، تاريخ دمشق يعتبر موسوعة كبيرة، وقد ترجم لعلي بن أبي طالب، فجاء رافضي العفيف بل شيطان الرجيم، فأخرج هذه الترجمة كما هي في ثلاثة أجزاء، وعلق على صحيحها وحرفها، حرفه كما تريد الشيعة، وعلق على ماذا على ضعيفها وصححه، وعلى موضوعها وصححه. نعم، وهكذا الحسن والحسين أخرج ترجمتيهما، الظاهر أنه هو، وفعل ذلكم أي الله على السنة، الله يصلحه. يشغلون، ثم بعد ذلك أيضا الرافضة تهيئ للكاتب وللدعاة، ترسلهم إلى إفريقيا وترسلهم إلى أمريكا وإلى لندن وإلى غيرها ليدعو إلى الضلال المبين. والسني ماذا إذا أراد أن يذهب عن جهد فردي؟ ما يدرون أن بعثهم لهم للنادي تصدير الثورة. فماذا نقول تصدير الثورة يا صالح؟ صالح لا يدري ما معنى قولي دفتر الثورة يا أخواني. الناس أنا، وهذا أيضا ماذا صاحب عبد الإله لا يدري ما معنى دفتر الثورة عندك، وأنت أيضا كبيرة. أنا أبو عبد الحكيم أيضا وصالح، ها أسهل ما في الدنيا هذا الشعار، واللي سيحب مني لعادي تفضيل الثورة. لا لا إن شاء الله خلاص راحت راحت عندك. يريدون تنجح الدنيا كلها. نعم، هؤلاء الحكام منتصبون لأنهم ليسوا من أهل البيت، ويريدون تنجح الدنيا كلها يا اخواننا. انتم ما تعلمون معنى تفصيل الثورة؟ الله المستعان. حديث ما حديث في بعض التقريب مكتوب حديث ابي حديث الوقت، صوابه حديث ابي حديث والتقريب والمجاب. هو حديث ابي حديث؟ نعم، في بعض التقريب حديث ابي حديث. طيب احسنت. أنا فتنبهوا يا أخواننا ماذا أعداء السنة يعملون. الخوارج الآن موجودون يا أخانا باسم أم لا؟ هو مشيخ الأزال في سلسلته لا بس موجودون ولهم جولة وصولة وجولة. لا مصولة وجولة لا عندك يا جزائري في عمان احسنت الذي اجبت وعصبت. والإضافي للخوارج اصلحك الله. أصله إبابي وبدأ خرج إلى العلمانية. خيرا إن شاء الله يا أخانا عندك. عزيزة ها؟ عزيزة نعم سيد رأي الخوارج المهم وهو أيضا كتب إلي من إمريكا قال له أشرطة يتحدى أهل العلم في أهل المنابرة نعم وماذا ومؤتمر كبير على العالمين حضره كثير من المصريين ووضعوا على أن المذهب الإباضي هذا من مذاهب أهل السنة وأنه مذهب من المذاهب المعتبرة من المذاهب المعتبرة حركات يا إخواننا وأنت ماذا إذا قمت بماذا في دعوة دعوة لأهل بلد هكذا كنا أردنا ذات مرة ندعو دعوة ثم بعد ذلك زارنا أناس من المنفصلين عن أهل السنة وقالوا ماذا وقتها فقلنا وقتها لكن وقد وصلتم إلى هنا قولوا لنا ما هو الذي نتركه فلكم علينا ألا نتركه الذي تقولونه قالوا ما هو وقتها وتصلوا بإخواننا إلى كل بلد الشيخ مصر على الجماع وهذا الوقت ما هو وقته وفي مارس يقولون قد ألغي هذا الاجتماع لأنهم جزاهم الله خير يعني يقال المغرشين هم الذين قالوا ما هو هذا وفي دمار اتصل بهم قالوا والمهم أبو عبد الرحمن ماذا قال مصر على الاجتماع فحصل اجتماع من أحسن الاجتماعات وبعد ذلك ماذا جاءنا مدرس من مارب السوداني وما جلس عندنا رحنا الى كذا وعندنا اخوان جزائريان قالوا حضره وفد من الجزائر الصحف نشرت حضره وفد من الجزائر وحضره وفد من السودان ومن ترابي وهكذا وياتون بخمسه عشر صحفيا ينظروا ما هو الذي دار في هذا الاجتماع والله المستعان المهم صحيح السنة نفسها محاربة لكن لو كان الشخص قاديانيا القاديانية الكفار وهو يدعو باسم الإسلام لمدور مكة وامريكا وغيرها يدعو يبعد الناس عن الإسلام من هذا والله المستعان لا انت قلت ان تخرج كتاب جلسة كثيرة مع عميان البصيرة في هذه المرة اين هو قد خرج في جملة المصارعة جلسة كثيرة مع عميان البصيرة واصبح عارا عليهم من فضل الله على الصحفيين اصبح عارا عليهم من فضل الله وبعدها ماذا والله المستعان نعم وفي ذات مرة أتانا شخص قد علق المصور هنا وقال أنا صحفي وللنهاية أخبرنا أنه جاسوس قال بالمفتوح كان يمد معهدكم من الخليج والآن الحرب موجودة في الخليج من أين لكم تريدون ضم للحكومة قلنا على الله يعطينا الله سبحانه وتعالى ويسكن لنا ما نحن بهذا والحمد لله ومرة جاءنا خمسة جواجز من أهل صعدة هؤلاء من الجواجز الموجودين في صعدة ماذا قال هذا عن وزارة الإعلام وهذا عن وزارة مدري ما كذا وكذا وهذا عن كذا وهذا قلت الله أخشى أنكم جواجز وهم بس عندهم من قلت أخشى أنكم جواجز خلاص قالوا إذا نسر كل الجزيز ونسر كلها وهو صحيح قال رحمه الله فالمهم بعد السني مسكين هذا الذي ماذا الذي الحمد لله يده بريئة من دماء المسلمين ومن أعراضهم ومن أموالهم، والله المستعان. قال رحمه الله تعالى وتعالى. نعم نعم، ما وصلنا إلى عروة. عن عروة عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى يقضي على نفسه بالمعوذات وينفذ. نعم يا عبد الحكيم، يقرأ وينفذ. نعم، فلما اشتد وجعه كنت أقرأ عليهم وأمسح عنه بيده ورجاء بركتها. قال رحمه الله تعالى حدثني أبو الطاهر وحرملة قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس ها وحدثنا عبد بن حميد قال أخبرنا عبد الرجاء قال أخبرنا معمر ها وحدثني محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا روح ها وحدثنا عبد بن مكرم وأحمد بن عثمان النوفلي قال حدثنا أبو عاصم كلاهما عن ابن جريج قال أخبرني زياد زياد الظاهر بن سعد يا أخوان الظاهر الروج أحسن للتنبؤ كل هذا أعرف هذا يعني من أثبة الناس الزهري كلهم عن ابن جهاد بإسناد مالك نحو حديثه وليس في حديث أحد منهم رجاء بركتها إلا في حديث مالك وفي حديث يونس وزياد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا اشتكى نبذ على نفسه بالمعوذات ومسح عنه بيده. نعم. قال الحافظ أو الإمام حافظ وإمام مسلم رحمه الله تعالى حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة عبد الله بن محمد بن إبراهيم بن عثمان آل أبي شيبة بيت علم تذكر لنا من تعرفه منهم. نعم يا أخانا حسين اذكر لنا من تعرفه من آل أبي شيبة. يا أخانا حسين فقم. هذا عبد الله وعثمان والقاسم الثلاثة الإخوة. نعم ومحمد بن من؟ محمد بن عثمان بن القاسم. محمد بن يقول بن القاسم محمد بن القاسم. تأكد مما تقول يا خالد. ها؟ محمد بن عثمان ومن؟ وما حال محمد؟ ومن؟ إبراهيم. ها؟ إبراهيم بن من؟ جلس. آل أبي شيبة بيت علم فقم يا جابر. لا لا لا اذكر لي من اوله ما وكما قال لا اذكر لي من اوله. عبد الله. عبد الله بن من؟ ها؟ عبد الله بن محمد بن ابي شيبة. ها؟ وابو شيبة محمد. ها؟ ابوه من؟ محمد ابراهيم. ها؟ محمد ابراهيم. وعبد الله وابوه محمد. وعثمان. من عثمان؟ عثمان بن محمد. ها؟ عثمان بن محمد. عثمان بن محمد أخو عبد الله. أنا عثمان. إبراهيم. إبراهيم بن من؟ إجلش. نعم أقول لكم أنني أكرر الكلمة زيادة على نعم بوب لا بوب بس قوموا بس ها؟ لا من الدفتر اجلس عندك يا اخي عندك ها الاول ها القاسم وعثمان ومحمد جعفون ها محمد بن عفون محمد بن من محمد بن الحمد لله كمش تمام يا سيدي قم يا فيصل نعم عندك والله والله والله ما كنت أظن أنكم ما تفهمون هذا الذي قد تكرر زيادة على 100 مرة نعم عندك ها ارفع صوتك ها القاسم القاسم القاسم بن من بن محمد ها عبد الله وعبد الله ومحمد ها محمد بن ابراهيم ومحمد بن ابراهيم من محمد بن ابراهيم ها ابو القاسم ومحمد بن ابراهيم ثلاثه ها وعثمان اربعه خيرا ان شاء الله اجلس لا انا فاختار وان نظرتم الى الدفاتر اظن حتى شبعتم ها ها خيرا ان شاء الله قم قم شو بسرعه لكم يلا قم اذكر الذي تعرفه كم لك هؤلاء ها كم خير ان شاء الله من تعرفه منه منهم القاسم القاسم من من قاسم بن محمد ها؟ قاسم بن محمد القاسم بن محمد عبد الله عبد الله بن من؟ عبد الله بن محمد عبد الله بن محمد وابوه وابوه ابوه محمد بن من؟ محمد بن ها؟ محمد جلس يا تكسر ولا ما بيصير معهم عبد الله بن محمد دعني دعني احسب معاك ها عبد الله عبد الله ابن محمد وعثمان بن محمد ها وعثمان بن محمد عبد الله بن محمد واحد نعم وعثمان بن محمد والقاسم بن محمد والقاسم بن محمد محمد بن عثمان ومحمد بن عثمان ومحمد بن ابراهيم ومحمد بن ابراهيم من محمد بن ابراهيم محمد بن ابراهيم وعثمان ها محمد بن ابراهيم وعثمان من محمد بن ابراهيم بن عثمان من هو ابو عبد الله ها ابو عبد الله صحيح محمد بن ابراهيم وابراهيم بن عثمان ها وابراهيم وابراهيم ها جعفر بن عثمان صحيح ويعقوب بن عثمان ها افتعل ويعقوب الا جعفر جعفر بن عثمان ما في جعفر ولا يعقوب بن عثمان لا لا هذا انت اختار ان شاء الله هذه واحد ثم يقدر ولا قال انا قم ارفع صوتك ارفع صوتك ها سبعة تقولوا عبد الله بن محمد ها عبد الله بن محمد بن ابراهيم هؤلاء هؤلاء ماذا عثمان بن محمد عثمان هؤلاء ثلاثة لا لا واحد هذا الاستاذ يقول ها واحد والباقي الاستاذ واحد والباقي نسبته رجال والقاسم بن محمد ثلاثة ها من عثمان القاسم هؤلاء هؤلاء كتب ما كتبناه لا بتقول لا ذكرناه كمان لنا ثلاثة عندنا ثلاثة عبد الله ها الأول عبد الله نعم. الأول عبد الله انتهى إليه، والثاني القاسم، والثالث عثمان. ها قل. وأبوه. ها؟ وأبوه. محمد بن إبراهيم. محمد بن إبراهيم أبوه أربعة. ومحمد بن عثمان خمسة خمسة. نعم نعم. قم يا صاحب الدور، انت من الدور قم. ما تعرف الا من اذكره؟ عبد الله. اذكره ايه؟ عبد الله بن محمد. عبد الله بن محمد واحد. والقاسم والباد بس اللي عرفت الذي قد عرفوه ان شاء الله. نعم نعم. عبد الله بن محمد بن إبراهيم. ها؟ ثلاثة. عبد الله بن محمد بن إبراهيم أحسب لك ثلاثة. والقاسم. ومحمد. والقاسم من؟ القاسم بن محمد. بن محمد. وعثمان بن محمد. وعثمان بن محمد. يعني خمسة على عندنا. نعم. ها؟ ومحمد بن عثمان. ومحمد بن عثمان ستة. من نظرك يا محمد شبعت انظر بعد هذا مجيدين الله يفلحك. نعم عندك اخانا. لا لا دعوني الذين من الله دعوني مع الاخوة الشابدين. عندك يا اخي عندك ها؟ لا تحفظهم ستة. كم؟ ستة. ستة. عند صاحبك الذي بعدك محمد. عبد الله. عبد الله بن محمد بن إبراهيم الرحمن. أستر جزاك الله خير. عبد الله بن محمد بن إبراهيم الرحمن. لا عثمان أنا ما يحسن. بس ما يحسن هذا. لا لا دعوني عندك يا أبا علي. نعم. عبد الله. محمد. إبراهيم. والقاسم. ومحمد. ونعم. من هو؟ القاسم وعثمان. القاسم بن محمد. القاسم وعثمان. وعثمان خمسة. والعثمان ولد. ها؟ والعثمان ولد. والعثمان ولد. اسمه محمد هكذا. ستة. وإبراهيم بن عبد الله. إبراهيم بن عبد الله وله ولد آخر.